صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ذو القوة والمتين من أسماء الله تعالى، حيث إنهما سيقا مساق الاسم في قوله سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أم هما من صفاته جل وعلا؟ لا، من أسمائه القوي، من أسمائه سبحانه، والمتين من أسمائه سبحانه. نعم.